بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، حياكم الله وبياكم. نحن اليوم في ختام هذه الدورة الشرعية في القضاء الجنائي الإسلامي، نحن مع الدرس الثامن والأخير من دورة القضاء الجنائي الإسلامي، اليوم الرابع من شهر شعبان لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن معكم عبر إذاعة المخريزي وغرفة الفجر الإسلامية عبر البالتوك. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتكلم عن نختم بموضوع الدية أو الديات، ونتكلم عن هذا الموضوع الذي يعني هو مهم للقاضي الذي يعمل في القضاء أو لطالب العلم الذي يدرس علم القضاء. في البداية، قبل أن أتكلم عن هذا الموضوع، أود أن أنبه أن كتاب الدية أو الديات، هذا الكتاب لا تجد كتاب فقه في جميع المذاهب الإسلامية إلا وقد خصص بابا كبيرا لشرح كتاب الديات بالتفصيل. فلو احتجنا أن نتكلم عنها، عن موضوع الدية والديات بالتفصيل، فنحتاج إلى عدة محاضرات، ولكن سأتكلم اليوم إن شاء الله عن الخطوط العريضة التي تهم القاضي أو طالب العلم الذي يدرس علم القضاء. أما التفاصيل فطبعا على القاضي الذي يتصدر للقضاء، فعليه أن يلجأ ويقرأ كتب الفقه على اختلاف مشاربها ومذاهبها، وليختر لنفسه باجتهاده ما يصل به اجتهاده إلى بالدليل الشرعي حسب قدرته وحسب اجتهاده ما يتوصل به إلى الحكم وإلى المذهب المختار لديه كقاض شرعي. وعليه أن يستعين بكتب الفقهاء وأن يستشير الفقهاء، ولا حرج في ذلك قبل أن يصدر القضية، أو إذا التبس عليه الأمر أو أشكل عليه الأمر فإنه يستشير أهل الخبرة وأهل الاختصاص من أهل الفقه في هذه الأمور، وليكن معه مثلا على سبيل المثال يكن مع القاضي مثلا كراسة أو يستعين بجدول يكتب فيه، يكون يستعين به هذه الكراسة أو الكناشة مثلا من المتفرقات، هذه يكتب فيها مثلا أقسام الديات، ويتكلم عن أسنان الإبل، أو يضع لنفسه مثلا ما هي أحكام الديات، مقادير الديات، ويكتبها بالتفصيل، ويكتب أيضا الديات في الشجاج، في يتكلم عن أحكام الديات الأعضاء والمنافع، ويتكلم عن لو يذكر مثل هذه في أحكام الشجاج وكسر العظام، يعني كل هذا لو يكون له كراسة خاصة يختار منها مثل هذه المسائل، لأن هناك فروعا كثيرة للفقهاء في هذا في هذه المسائل، حتى لأن المذاهب الإسلامية ومذاهب الفقهية فيها تفريعات كثيرة في هذه الموضوعات، فليختار لنفسه ما يصل به اجتهاده إن شاء الله. ما يعني نتكلم اليوم باختصار عن الدية، و ما الدية، ما معنى الدية، وما هي أصول الدية، وما المقصود بها وما مقدارها، ونضرب أمثلة على ذلك. فسنقول ونستعين بالله ونقول: الدية من وديت القتيل، أي أعطيت ديته. ويقول فهو المال، الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية وتؤدى إلى المجني عليه أولية. وهناك تعريفات كلها تقريبا متقاربة. الديات، الديات جمع دية، يعني مفردها دية بالكسر هكذا، وهي حق القتيل، والفعل ودى يدي، ها نقول وداه أي أعطى ديته، هذا كما في القاموس المحيط. طب نتكلم عن مشروعية الدية، لكن قبل أن نتكلم عن مشروعية الدية، إذن الدية هي بتكون فيما فيه القصاص وما لا قصاص فيه، وتسمى الدية أحيانا يقولون فيها العقل، وما العقل هي يقصدون بها الدية أيضا، هو المال نفسه، يعني أن القاتل إذا كان قتل قتيلا جمع الدية من الإبل وفعقلها بفناء أولياء المقتول، يأتي إلى بيت أو دار أو المنطقة التي فيها أولياء المقتول، فكان يأتي بالإبل ويعقلها، يعقلها يربطها أي يشدها بعقالها ليسلمها إيش إليهم. ولذلك فيقول يقال عقلت عن فلان إذا غرمت عنه ديته أو دية جنايته. وهذا هذا النظام كان معمولا به قبل الإسلام أصلا، ولذلك العقل يسمى، سموه العقل لأنه يمنع صاحبه من فعل القبائح. فالعقل اللي هو الذي في مناط التكليف، هذا العقل اسمه عقل لأنه بيربط الإنسان أن يفعل القبائح ويميز بين الأشياء، هذا هو العقل. إذن الأصل في مشروعية الدية هو من أين أخذنا ذلك؟ هو من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن السنة ومن الإجماع. يقول الإمام ابن قدامة: وأما الكتاب فقول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الآية بتمامها في سورة النساء الآية رقم 92، وهي نصها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي أصل موضوع الدية، أصل موضوع الدية في هذه الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. الآية بتمامها في سورة النساء، هذه هي الآية أصل في للدية. وأما من السنة هو حديث عمرو بن حزم الشهير، وهو الذي روى أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: وإن في النفس 100 من الإبل. رواه النسائي في سننه، ومالك في موطئه قال ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر يقول: وهو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة تأتي في مواضيعها من الباب إن شاء الله، وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة. هذا كلام الإمام ابن قدامة في شرحه لمتن الإمام الخارقي في المغني. ولذلك الإمام الخارقي عندما قال أبو القاسم اللي هو الإمام الخارقي رحمه الله: ودية الحر المسلم 100 من الإبل. وربما نأتي إلى هنا إلى مسألة هو اللي هنا إذا ذكر لنا الكتاب القرآن الكريم الآية سورة النساء، ثم ذكر الحديث حديث عمرو بن حزم، وثم ذكر بعد ذلك الإجماع، وأجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية. إذن الأصل في الدية هو كما يقول ابن قدامة أن الإبل هي الأصل، الإبل هي الأصل في الدية، في وأن دية الحر المسلم 100 من الإبل، وقد دلت عليه الأحاديث الواردة، منها حديث عمرو بن حزم وحديث عبد الله بن عمر في دية الخطأ العمد، وحديث ابن مسعود في دية الخطأ، وسيذكرها هو بالتفصيل. وظاهر كلام الإمام الخرقي أن الأصل في الدية الإبل لا غير. يعني إذن البعض إحنا أنا أستطيع أن نخلق، لأني في عند الحنابلة في الأصل هي الإبل، وذكروا رواية أخرى أيضا عندهم أن هناك أصولا أخرى غير الإبل، وبدليل أن حديث عمرو بن حزم فيه تفاصيل في هذا الأمر. الأصل في الدية الإبل، هذا كلام ابن ذكره في البداية ابن قدامة، وهذا قول الإمام الشافعي أيضا، والمعتمد عند الحنابلة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، الإمام أحمد عنده روايتين في هذا الأمر، وبه وقال به طاووس وابن المنذر، ودليلهم في ذلك حديث عمرو بن حزم أنه قال بدأ الحديث: إن في النفس 100 من الإبل. وكذلك ما أخرجه أبو داود بإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل. وعلى هذا الأصل ففي الدية، فالأصل في الدية هي الإبل دون غيرها من الأموال. هذا هو الأصل الذي عند هؤلاء الأئمة الذي يقول هي الأصل. أما الأموال الأخرى يعني الذهب والفضة وغيرها والبقر والغنم وما ورد في رواية أخرى، هم يقولون إن هذا إذا لم يوجد الإبل، إذا لم يوجد الإبل فنلجأ إلى غيرها. فإذن هم عندهم هذا هو الأصل، إلا إذا أعوزت الإبل، يعني كانت نادرة جدا، ولا كما يقول الإمام الشافعي كانت نادرة لا يوجد، لا نستطيع أن نشتريها أو غير موجودة، فتبدأ حينئذ تقوم بالدنانير، تقوم بالدنانير أو الدراهم. هو هذا هو الكلام الإمام الشافعي يقول: لا يكلف أحد من العاقلة غير إبله، ولا يقبل منه دونها، فإن لم يكن لبلده إبل كلف إلى أقرب البلدين إليه، فإن كانت إبل العاقلة مختلفة أدى كل رجل منه من إبله، فإن أعوزت الإبل فقيمتها دنانير أو دراهم كما قومها عمر، لأن فيه أثر عن سيدنا عمر في هذا الأمر. إذن هذا هو هذا الرأي الأول، هو أن الأصل في الدية هي الإبل، وإذا كانت نادرة، طب يعني مثلا واحد يقول لك لو كان ناس في الاسكيمو مثلا او في النرويج او ناس في اوروبا او في اماكن لا يوجد فيها ابل ونريد ناخذ الدية في قتل خطا ماذا عسانا، او في قتل عمد عفى اهل القتيل وقبلوا الدية، طب نعمل ايه؟ نقول لهم لازم ان كلهم يدفعوا الدية؟ اذا لم يوجد هذه الابل ماذا نفعل؟ نرجع الى تقويمها، اما التقويم على من يقول اللي هو الاصل هي الابل فقط، نقوم الابل بايش؟ بالعمله بسعرها في السوق او في المشهوره الان، يقول لك سعر الابل الجمل الواحد كذا، يبقى اذا سعر ناخذ 100 من الابل، ما كان سعره مثلا 1000 جنيه، واذا كل ال 1000 جنيه ل 100 وتوضع هذه نضربها في المئة على في هذه الحالة تضرب 10,000 مثلا، يعني في هذه حالات. وهذه الدية إذا كانت في قتل العمد، في قتل العمد في مال الجاني فقط، يعني في مال الجاني هو الذي يتحملها الجاني فقط وليس العاقلة، العاقلة اللي هي الأسرة التي تستحق الميراث من أب وأهل وعائلة، وقيل لهم الذكور يعني القادرين في من أهله. فهؤلاء هم الذين تخفف عليهم في القتل الخطأ إلى 3 سنوات، يعني يدفعوا هذه الدية مقسطة إلى 3 سنوات. أما لو كانت عمد وكانت قتل عمد وعفى أهل القتيل، فهنا تؤخذ هذه الدية من المال الجاني فقط، والعاقلة لا تتحمل شيء. القول الثاني إن أصول الدية 3، هي الإبل والذهب والفضة، وهذا الكلام للإمام أبي حنيفة والإمام مالك أيضا وآخرون من أهل العلم، قالوا إن هذه هي موجب قتل الخطأ. الدية هي 1000 دينار على أهل الذهب و12000 درهم على أهل الورق اللي هو الفضة، يعني عند الإمام مالك خلافة لأبي حنيفة، فهي عنده 10100 من الإبل على أهلها. القول الثالث إن أصولها 5، أصول الدية 5، الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم، هذه هي الأصول المشهورة. وعندي بعضهم زاد الحلل لأنها وردة في حديث عمرو بن حزم أيضا، الحلل يقصدون الحلل اللي هي الثياب يعني، فهذه إذن 6. لكن بجميع عندما نمحص هذا نرى أن الرأي الأنسب في هذه الحالة كما رأى البعض أن كل هذا كان تقويما للإبل، كان تقويما للإبل، يعني مثلا إذا لم يكن هناك من الإبل يقول لك من الإبل 100 ومن البقر 200، ها، فإذا في هذه الحالة لأهل البقر كذا ولأهل الغنم 1000 شاة، فإذا هذا كله تقويم. البعض فسرها هو تقويم وتقدير للإبل، يعني الإبل أيضا هي الأصل. طب إيش الفارق لو واحد قال لك الإبل هي الأصل، واحد قال لك إن 5 أصول هذه هي الأصل، أو 6، يعني الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحلل اللي هي الثياب يعني، ها؟ فلو قال لك هو خلاف ايه، لو ان اهل القاتل هؤلاء دفعوا اللي هو الجاني ذا وجاءوا بابل او بقر او غنم او جاءوا مثلا بذهب او فضه او بقدروها باي تقدير واوصلوها في هذه الاصول 6، فليس للولي ولي الدم ان يقول لا انا اختار اعطوني مثلا اعطوهم ابل، كله لا نريد ابلا، نريد مثلا بقرا، نريد ذهبا، نريد غنما، نريد حللا، نريد، ليس له ان يختار، هو انا بعطيك اللي هي الواجب شرعا، فأنا هو هذا هو الواجب عندي أنا، هذا هو سر المسألة في هذه الحال. إذن الذي لو حصرتها في الإبل فقط وولي الدم وأنت تعطيله كجاني بتعطيله مثلا بقرا أو غنما أو ذهبا والإبل كانت متوفرة، يقول لك لا أنا أريد إبلا طبقا للنص الشرعي. هذا هو الايه الفارق في هذه المساله. لكن انا اميل شخصيا ان التقدير يكون للابل اللي هو اسهل وفي هذه الحاله، ويكون اذا لم نستطع ان اذا عجز الانسان او ان بلده ليس بها ابل، ففي هذه الحاله يلجأ إلى المتوفر عنده من التقدير، يقدر ثمن الإبل في هذه الحال، أو يأخذ بالرأي اللي هو في كما في حديث عمرو ابن حزم، وإن أصول والمذهب الذي يراه بعض العلماء الذين قالوا إن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، فهذه التي مشهورة بين العلماء. لكن طبعا حنبلة يميلون إلى رأي إن يستندون إلى حديث ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، ها؟ فإذا فهم يعتمدون على هذا، فنعتمد على قضية إن إيه الإبل في هذه الحالة. ناقشها العلماء، يعني ستجد في كل أبواب الفقه الأحناف ناقشوها عندهم، وستجد إمام السرخشي ناقشها، وعندك في فتح القدير أيضا ناقشها ابن الهمام وغيره، وكل كتب الفقه سواء المالكي الشافعي الأحناف حنابلة ابن حزم ناقشها بالتفصيل. فهذه مسائل يعني لا يتعب، يعني لا نستطيع أن نتعب أنفسنا كثيرا، لأن ممكن القاضي يتخير ما يشاء من هذه الأمور طالما لها أثار شرعية ولها مستند شرعي في هذه الحالة. طبعا إذن مقدار الدية في هذه الحالة، مقدار الدية هو 100 من الإبل للأدلة التي تكلمنا فيها ولحديث عمرو بن حزم طبعا في هذه الحالة، سواء من الذهب أو من الفضة. طبعا قالوا إن في الذهب في ان ان عمر رضي الله عنه لما قال الا ان الابل قد غلت ففرضها على اهل الذهب 1000 دينار وعلى اهل الورق 12000، يعني اذا يعني سيدنا عمر حتى استند الى ذلك. سيدنا عمر يعني استند ايضا الى مساله تقويم، هو قدرها بالابل ايضا لان الابل كانت غلت، يعني أو كانت نادرة أو غالية جدا لا يستطيع أحد شراءها، فهذه الحالة فنلجأ إلى التقدير. طيب نأتي إلى مسألة اللي هي ما يسمى عند العلماء هي أسنان الإبل، اللي هي أسنان اللي هي ذية الخطأ نفسها. العلماء اتفقوا على أن ذية الخطأ من الإبل تكون أخماسا، وفي رواية عن علي رضي الله عنه أنها جعلها أرباعا، وقول عمر بن العزيز، لكن الصحيح المشهور أنها اللي هي الأخماس هذه، وعامة أهل العلم لجأوا لذلك، لكن اختلفوا في أسنان هذه الإبل المقدرة للدية. فقال الإمام مالك والشافعية أخماس، وهي على النحو التالي: الأخماس خمسوها يعني حتى تصل إلى 100، يعني قالوا 20 ابنة مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. هذا هو هذه إيه ذلك الذي ذهبت إليه الملكية والشافعية. يعني إيه؟ أنا حتى هذه مصطلحات ربما لأن الشباب لا يعرفونها، نحاول نقول ما يعني هي هذه أسماء عند العرب للإبل صنفوها. ابن المخاض هو الفصيل الذي لقحته أمه وهو دخل في السنة الثانية، يعني لسه مولود ومر عليه سنة ودخل في السنة الثانية، ده يسمى ابن المخاض. ها المخاض يعني الحوامل، يعني أمه لحقت بالمخاض أي بالحوامل، صارت من الحوامل يعني. وفي أما اللي هو ابن اللبون هذا هو ولد الناقة إذا استكمل العام الثاني، يعني هذا كمل العام الثاني ودخل في الثالث، يعني دخل يعني كمل عامين وداخل في الثالث، وهذا ابن اللبون. أما الحقة هو الحقة والصغير من الإبل، دخل في السنة الرابعة، بيدخل في السنة الرابعة. أما الجذعة ما استكمل 4 أعوام ودخل في السنة الخامسة، بيدخل في السنة الخامسة. على فكرة في في في في الخيل فيها جذعة، في البقر فيها جذعة، وهكذا والضأن فيها جذعة، ولكن لها اختلافات. يعني الخيل والبقر الجذعة في الخيل والبقر عندهم ما استكمل 2 ودخل في الثالثة، ومن الضأن ما بلغ 8 أشهر أو 9. ها لكن احنا بنتكلم هنا عن الإبل، يبقى الجذعة من الإبل ما استكمل 4 أعوام ودخل الايه في السنة الخامسة. يعني نقصد أسنان الإبل أعمارها، يعني الأعمار التي لماذا شدد العلماء على هذا؟ ما واحد يقول لك إيه ما نجيبهم كلهم إبل وخلاص ونريح دماغنا، ربما يقول لك هم تعبونا للعلماء وعملين يقول لي أخماسا وأربع، ما اللي موجود يجيبوه؟ لا يا دماء، هذه دماء وهذه تشديدات من الشارع ومن الشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم شدد في هذا لأن حتى لا يتجرأ أحد، وحتى يعرف الناس وعلى العاقلة والتي ستتحمل هذه الدية تتحمل تعرف أنها تمسك هذا الذي اللي هو كل واحد يعرف أنه لو قتل أو استهتر في القتل، مثل مثلا واحد بيسوق سيارة، هؤلاء الشباب المتهور مثلا بيسوق السيارة بسرعة جنونية، هذا بيسوق ويضرب الناس وأبوه اشترى له سيارة ما شاء الله وسنه صغير ويروح قتل لي عائلة كاملة. فلا بد من التشديد، هو اسمه قتل خطأ، أو قد يقرب هذا ممكن نصله إلى قتل شبه عمد، لأنه هذا يسير بسيارة غير معتاد يوصل فوق 100 ميل وغيره، فهذا أقرب إلى الانتحار يقتل النائب. فهذا على جميع المقاييس يجب التجديد، والتجديد هنا يخليه يتعب في اختيار الإبل وأنواع معينة من الإبل وليس كل الإبل، ولا يلا جيب 100 إبل هؤلاء، ولا بد لا من شروط ألا تكون بها عيب ولا مرض ولا غيره، وإبل إيش أسنانها مختلفة لأن سنه صغير وسنه متوسط، يعني واحد بلغ السنة والسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هكذا كل هذا من أجل حماية للأنفس وحماية وليست العملية. يقول لك هو إيش العلماء دوخونا ليه كل شوية يقول لك 20، والوعد يقول 25 ابنة مخاض، والثاني يقول 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة، يعني لماذا كل هذا التعب هذا؟ ويقولوا 100 من الإبل ويريحونا، ما كلها 100، ما هو أنت ما تضرب 25 في 25 في 25 في 25، يعني 4، إذا معناه إيش؟ هيوصلوا 100، ها؟ لكن هم ليس أي 100، مش 100 إبل، لابد بالتقسيم للعلماء ذكروه ولحديث عمرو بن حزم بالتفصيل. طيب طيب العلماء لهم تقسيمات وتنوات، لا أريد أن أدخل في هذا، لكن يكفيني أنا ذكرت اللي هو ذكروا 25 ومنهم ذكر 20 ومنهم من ذكر 30 و20 و20، يعني في التقسيمات، يعني مثلا قال طاووس هي 30، ها يعني في عن زيد أنه قال أنها 30 حقة و30 بنت لبون و20 ابن لبون و20 بنت مخاض يكونوا 100، يعني لاحظوا هي كلها 100 ولكن التقسيم مرة 25 مرة 120 مرة 30، ها. وفي حديث عمرو بن هما بيستندوا في ذلك لما أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديتهما 100 من الإبل، 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و13 بني لبون ذكر، هذه إيه التي ذكروها هي فيها نقصان هنا، ولكن كل الروايات المعتمدة لأنها 100 ولكن تقسم هكذا، بتقسم إما 25 أو 20 أو 30 ثم بعد ذلك 20 20. هذه هي الأساس في هذا في هذا الموضوع. إذن الذي علينا الآن، إذن دية الخطأ كما قال الإمام ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة، على العاقلة يعني على العاقلة عاقلة اللي هو الجاني وهو الذي قتل أو اعتدى من باب المواساة، يعني في الخطأ أو في شبه العمد. شبه العمد أيضا بتكون على العاقلة وتوزع، يعني تقسم على 3 أعوام، وقلنا العاقلة هي الأسرة الذكور القادرون على، يعني اللي عندهم ميسور الحال فإنها تقسم عليهم، لكن لو واحد عاجز أو فقير لا يستطيع، طب نفترض لا يوجد عاقلة نهائي كما في أيامنا، فإذا فعلى بيت المال، فهنا على بيت المال، بيت مال المسلمين، يعني على وزارة الخزانة، على الدولة هي التي عليها هذه الدية في هذه الحال، لكن في الدولة الإسلامية طبعا اللي فيها شريعة يعني. طيب وفي هذه الحالة نتكلم أيضا عن الدية، في الدية بتكون مغلظة في دية العمد، يعني في دية العمد بتكون مغلظة فالبعض بيغلظها بالتشديد في مثلا يقولون فتجعل في قتل العمد وشبهه. قتل العمد هو الأصل في القصاص، لكن واحد عفى على أن يقبل الدية، يعني أهل القتيل عفوا على أن يقبلوا الدية، فهذه الحالة فأنا بنشدد على هذه ويدفعها هو من ماله، من مال الجاني، ولا وهنا العاقلة ليس مطلوب منها أن تتآزر معه ولا تدفع شيئا في هذه الحالة. ولذلك فهما قالوا فتجعل المئة من الإبل أرباعا، 25 بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا، 25 جذعة، وخمس وعشرين حقة، وخمس وعشرين بنت لبون، وخمس وعشرين بنت مخاض. فإذا جاء بالإبل على هذا النمط لزم ولي الجناية أخذها. نفترض جابها على هذه الصفة وأحضرها إلى المكان والقاضي حاضر والشهود والناس حاضرة، فهذه الحالة ولي الدم لا يتعنت يقول لا أنا أريد نوعا آخر أو لا أقبلها أو غير هذا، كلام لا يقبل. يلزمه أن يأخذها في هذه الحالة، يلزمه أن يأخذها ولا يتعنت في معه في هذه الحالة. طيب أما دية ننبه على، طيب نفترض امرأة هي دية المرأة المسلمة المقتولة، نفترض المرأة مسلمة مقتولة ماذا نفعل؟ دية المرأة المسلمة هذا إجماع من العلماء على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وهو ما ثبت من طريق السنة أيضا، فقد أخرج البيهقي بإسناد عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المرأة على النصف من دية الرجل، والأحاديث ذلك إلا طبعا بعض العلماء بعض الفقهاء رأى الرأي الشاذ وهو رأي للأصم، وبعض العلماء قالوا إن هي ديتها مثل دية الرجل، لكن نص الرواية، وكما ذكر العلماء وشدد على ذلك ابن القيم أيضا، وقال بعض طبعا التمس الحكمة في ذلك إن هي مثل موضوع الميراث، إنها على النصف من الرجل أيضا في العصبة في التوريث يعني، فإذا يعني أنت ما الذي يضايقكم في هذه المسألة؟ فطم هذه تلك. البعض التمس الحكمة وقال أن الأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر المادي الناجم عن موت كل من الرجل والمرأة، فالبعض يقول أن حجم الضرر في موت الرجل أكبر منه في موت المرأة، لأن الرجل هو الذي يعول وهو الذي كان ينفق وهو الذي، فإذا لما هلك وقتل أو فإذا في هذه الحالة ترك أبناؤه من غير معيل لهم وهو العائل لهم هو الأب في هذه الحالة، فكان التعويض يكون مناسبا في هذه الحالة. أما المرأة فهي لو قتلت فإن هناك الأب معيل لا يزال موجودا وهناك من يعيلها أيضا، فكان الجبر على التعويض على النصف هكذا. بعض العلماء المعاصرين لم يقبلوا ذلك وقالوا لا هذه نفس ومتساوية مع الرجل في هذه الحالة، وحاولوا يعني البعض حاول يلتف حول الحديث وبعضهم قال ده حديث أحاد. أنا أعتقد الضغط تبع ضغط الواقع هو الذي أدى إلى هذه المسألة، وقهر الواقع والرد على وما يسمى هؤلاء الذين يقولون المرأة مهضوم حقها في الإسلام، المرأة كذا المرأة كذا، فهم اضطروا مع هذه الأحاديث أن إما أن لا يأخذوها وإما أنهم أخذوا بما يسمى أنها حديث أحاد وكيف نقبل مثل هذا الحديث، يعني هذا نوع من، لكن على هذا الموضوع مناسب مثل موضوع إرث المرأة على النصف من إرث الرجل في موضوع العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذي ستقوله هنا طب ماذا عساكم أن تقولوا في الآية، يعني هذا هو. أما دية الذمي هو المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله وعرضه ودينه، وأهل الذمة هم المعاهدون من أهل الكتاب، فهؤلاء أهل الذمة من قتل فالذمي الذي يقتل في هذه الحالة. فالجمهور يقولون ألا أنه أن ديته نصف دية المسلم دية نصف دية، لكن الإمام أبا حنيفة والأحناف يقولون هو إبراهيم النخعي ومجموعة من العلماء يقولون هو لا، هو ديته كدية المسلم لأن دمه معصوم بالإسلام، يعني الإسلام هو الذي عصم دمه، فلذلك فديته كاملة مثل دية المسلم. وأصلا ودية المجوس أعطوها أيضا، فالبعض يقول هي بيعطوا ثلث دية أو ما يسمى 800 درهم أو سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فنفس الموضوع لو كان معصوما عند أبي حنيفة وعند العلماء سيأخذ حكم أهل الكتاب، لأن في حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فإذا هو سيكون معصوما، معصوم الدم، يبقى ديته مثل دية دية المسلم. لكن الجمهور العلماء يقولون لا، هو على نصف دية المسلم. حتى المرأة عند أهل الكتاب لو قتلت المرأة فديتها نصف الرجل عندهم، يعني نصف الرجل عندهم. طيب أيضا في تغليظ دية الخطأ أحيانا تجدها، ممكن دية الخطأ تغلظ، نعم دية تغلظ في مكان ما يسمى حاليا ما يسمى الظرف المشدد. هذا الظرف المشدد في الجريمة، وهو ما يسمى الجريمة مثلا حدثت في الحرم، في حدث في الأشهر الحرم، حدثت في الكعبة، حدثت في أماكن مقدسة يعني. فهذه الحالة فهذه العلماء قالوا إنما أيما قتل وقع في الحرم المكي وجب فيه تغليظ الدية. قالت الشافعية في أحد القولين لهم بوجوب التغليظ في القتل في حرم المدينة، لأنه كالحرم من حيث الصيد، وذلك كالحرم من حيث تغليظ دية الخطأ. وفي قولهم الثاني عدم الوجوب، لأنهم لهم قولين الشافعية. إذن هذه التغليظ، طب التغليظ يفعله إيه يعني؟ صفة التغليظ تكون كيف يعني؟ البعض يقول صفة التغليظ بتكون ان يغلظ عند الحنابلة ان تغلظ لكل واحدة من الحرمات الثلاث، يعني مثلا واحد قتل في الحرم يعني مثلا، في هذه الحالة يغرم ثلث دية مضافة، يعني نضيف عليه ثلث دية، ها يعني ياخد 100 ابل وثلث. بعضهم الإمام عند الشافعي يقول لا، نغلظ عليه الدية، نعطيله دية العمد أو شبه العمد، يعني نغلظ عليه نفس الشدة يعني في أسنان الإبل، يعني نغلظ عليه في النوع ونشدد عليه في النوع في أسنان الإبل وأنواعها، ونخليه يختار أنواع معينة ولا نضيف عليه الثلث. ولكن الحنابلة بيزيدون الثلث، يعني واحد عليه الدية ويدفع ثلث دية أيضا زيادة. هذا هو يقصدون عندما تقرؤونها تجدون يقصد ذلك. طب في مسائل أيضا العلماء ذكروها في الدية، أحيانا الإنسان دية الطبيب مثلا، واحد طبيب جراح أو بيعمل عملية جراحية وأدت العملية إلى الوفاة، فحكم ذلك الطبيب إيش؟ هنقول هل هو يضمن ضامن يعني ولا غير ضامن؟ فهذا العلماء اختلفوا، هل هذا الطبيب كما قال ابن المنذر وغيره، لو هذا الطبيب من غير أهل الطب والمتطبب اللي يقول عليه الجاهل كما يقول ابن المنذر، لو متطبب الجاهل لا خلاف بين العلماء أنه يضمن لأنه متعدي. يضمن يعني إيه؟ لو هو دخل وقتل هذه النفس وهو غير طبيب فلن يقتص منه، ها فهذه الحالة القصاص، أو يدفع الدية لو راضي أهل الإيه القتيل في هذه الحال، لو عفوا عنه يعني بدية يعني. إذن هذا الطبيب غير المؤهل. طب نفترض الطبيب اللي هو واحد طبيب جاي، واحد طبيب اللي هو خبير ومتخصص، وفي هذه الحالة اللي بيجي العملية من غير تقصير ولا تفريط ثم أجراها ولكن حدثت الوفاة، في هذه الحالة فإن الطبيب في هذه الحالة لا ضمان عليه ولا بأس عليه في هذه الحالة، وإلا لكل طبيب متخصص وخبير واتخذ كل الاحتياطات اللازمة ومات المريض مثلا أو جرى له أي شيء أو العملية أو قطعت بترت ساقه أو قطعت يده أو غيره، فإن الأطباء سيحجمون في هذه الحالة، لأنه احنا بنرى هل هذا الطبيب مؤهل، هل هذا الطبيب اتخذ كل الاحتياط اللازمة، هل هذا الطبيب أهمل في أي شيء. لو أهمل في أي شيء من هذه الأشياء وثبت عليه الإهمال، في هذه الحالة بنعتبره قتل خطأ، وفي هذه الحالة بيدفع إيش، بيكون عليه الضمان وعليه الدية في هذه الحالة. وكان قتل خطأ بنحمله 100 من الإبل أو تقوم هذه المسألة. ها طيب، العلماء أيضا تكلموا في مسائل أخرى شهيرة، وهي مسائل أقرب إلى بالتفصيل طريفة. مسألة مشهورة عرضت أيام في أيام الصحابة، وهي مسألة ما يسمى مسألة الزبية، أو مسألة الزبية، هذه زبية الأسد أو ما يسمى بزبية الأسد. وفي مسألة أخرى اسمها مسألة القارصة والقامصة والواقصة، مسائل موجودة فقهية عند العلماء، وهي ليست ألغازا ولكن عرضت، ولكن العلماء يحبون دائما يعني يسمونها أسماء معينة. مسألة الزبية هذه هي قيل أنها في روى في حنش أو حنيش الصنعاني، قيل أنه أن قوما من أهل اليمن حفروا زبية للأسد، فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانيا، هذه ملخص القصة يعني، فجذب الثاني الثالث ثم جذب الثالث رابعا فيها، فقتلهم الأسد. فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقال، حكم سيدنا علي بن أبي طالب. طبعا هي روايات مختلفة في زبية الأسد هذه، قيل أنه انتظر ولجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحكموا إليه، ثم وقيل أن سيدنا علي بن أبي طالب حكم ثم عرض الحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيد حكم إيه سيدنا علي قضى مثل ما قضى علي رضي الله عنه. فسيدنا علي قال للأول، هم اجتمعوا والناس مزدحمة حول الحفرة والحفرة فيها أسد، فواحد من نتيجة الزحام واحد هوى وقع، فراح ماسك واحد ثاني شده، فالثالث شد الايه الثاني شد الثالث والثالث شد الرابع، وهكذا وقعوا جميعا فجرحهم الأسد فأكله، قضى عليهم وماتوا بجراحتهم. طبعا هم في الرواية تقال أن أحد الناس جاء بحربة وظل يطعن في الأسد حتى قتله، ثم أخرجوا الناس بعد جراحتهم فماتوا جميعا. هذا حديث الزبية هذه الذي قضى فيه من ناحية، قال سيدنا إيش يوزع الدية كيف؟ قال الأول ربع دية، الأول ربع دية اللي هو الإيه الذي وقع أول واحد، لأنه أهلك فوقه ثلاثة، لأنه هو لما وقع شد ثلاثة بعده، ها، وللثاني اعتبر له ثلث الدية لأنه أهلك فوقه اثنين راح منزل اثنين وراء، والثالث نصف الدية لأنه أهلك فوقه واحدا اللي هو الرابع، وللرابع كمال الدية، الرابع هياخد إيه كمال الدية. قال إني فإني أجعل الدية على من حفر رأس البئر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاء كما يقضي عليه. يعني إيش الموضوع؟ سيدنا علي مين اللي هيدفع الدية؟ يعني في الشاهد هنا من الذي سيدفع الدية؟ الذي سيدفع الدية هم العواقل الذين كانوا من أهل الذين حفروا هذه الحفرة للأسد، وكان الناس مزدحمين، هؤلاء عوائلهم هم اللي سيدفعون هذه الدية، ها سيدفعون هذه الدية سواء، وهتقسم على حسب ما قسمها سيدنا علي رضي الله عنه هذا التقسيم، ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مشهورة في الفقه. طبعا هناك بعض العلماء قالوا لا، ممكن تقسم بطريقة أخرى، ولكن قالوا إذا كان الحديث صحيحا فإنه توقيفي، يبقى إذا سيدنا الرسول وافقه بإذن لا نستطيع، لأن فيها قياس آخر، ولا لا أريد أن أدخلكم في الذين اعترضوا على ذلك. يعني في القارصة والقامصة والواقصة، هذه مسألة قضائية جنائية أيضا. ما القارصة يعني معناها القارصة من القرص، واحدة قرصت واحدة، وهو القبض بالإبهام والسبابة على جزء من الجسم قبضا شديدا، يعني مثلا نسمه القرص، يعني قرصك يعني قرصته، والقامصة هي النافرة، وقمصت أي نفرت وضربت، يعني ما تقرص واحد يروح نفر منك هكذا، فهذا هو القامصة. أما الواقصة هي وقصت الناقة، وقصت أو كسرت عنقها أو دقت، هذه هي معنى الواقصة. هما إيه قصة خلاصتها إيش؟ ثلاثة جواري، ثلاثة من الجواري اجتمعنا فراقبت إحداهن على عنق الأخرى. تعرفون اللي هما بيلعبوا الأكروبات والألعاب اليابانية، فثلاثة ركبوا فوق بعض يعني هكذا، فثلاثة ركبت إحداهن على عنق أخرى، وقرصت الثالثة المركوبة، فقمصت المركوبة، فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها فماتت، فوقصت عنقها فماتت، عنقها كسرت فماتت. فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه، كيف الحال؟ أنا ثلاثة هم، واحدة قرصت واحدة فقمصت، راحت الراكبة للثالثة راحت واقعة فماتت، يعني واحدة فقط هي اللي ماتت، اللي هي اللي فوق، اللي راكبة فوق الثالثة يعني. فقضى بالدية أثلاثا على عواقل الجواري الثلاث، وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة، لأنها أعانت على قتل نفسها بركوبها على ظهر الأخرى التي قبصت. وبعبارة أخرى، فإن المقتولة قد شاركت في القتل، لأنها هي شاركت، لأنها ركبت فوق، فلذلك لم يعطيها الدية كاملة، فلم تكمل الدية على، فلم تكمل الدية على صحبتها. هذه مسائل ذكرها العلماء وفيها تفاصيل وأخذ ورد وقصص، وتحكى هذه المسائل ببساطة يعني. أما في مثال آخر، في أمثلة بيضربوها العلماء، وهي دية الجنين السقط هذا، أو دية الجنين الذي أسقط، واحد ضرب واحدة فسقطت جنينة، أو لو شربت امرأة حامل دواء مثلا فألقت به جنينا، وجبت عليها غرة، وجبت عليها غرة وليس لها أن ترث منها شيء، وجبت عليها غرة، أو وجب على الذي ضرب المرأة الحامل فأسقطت جنينا، فهذا الجنين حتى نزل ميتا، وإحنا لو نزل حي يعني وبكى وصرخ وهكذا ومات، يبقى إذن دي مسألة فيه دية كاملة. لكن أنا بنتكلم على أنه إذا إيش، إذا هو سقط ميتا من بطنها هكذا فعليه غرة، ها؟ فالغرة، والغرة يعني إيش الغرة؟ هذه تسمعونها كثيرا في عند العلماء، هي غرة، والناس بينطقوها في بعض الأحيان أو تلاقي في كتب الفقه بكتبها خطأ، يقول إيه وغرة عبد وأما، أو غرة عبد أو أما، وهذا خطأ، هذا خطأ الإضافة، لما تقولش إيه غرة عبد أو أما، لكن قول إيش غرة عبد أو أما، على أنه بدل، على البدل يعني، ها، لأنه بدل يعني غرة، وإعراب الذي يأتي بعدها بدل من غرة، والبدل من مرفوع مرفوع، إذن غرة وكأنك بتفصل، إذن إيه، لأن الغرة معناها العبد، أو الأمة الجارية البنت الصغيرة، وكلمة الغرة الشيء النفيس، أو الشيء اللي بيكون في الغرة في الوجه، أو المال النفيس، معناه المال اللي الإنسان بيعتز به. فالعلماء قدروا هذا الجنين الذي الصغير الذي مات أو أسقطته امرأته، فإنه تضمنه هذه المرأة اللي شربت الدواء بالغرة، يعني بتعمل إيه؟ طب قدروها إزاي؟ قدروا الغرة هذه بخمس من الإبل، وبعدهم إيه قدرها بالمال، ها، ولكن إيه فعلى جميع المقاييس نقدرها بالإبل حتى تكون المسألة أسهل إن شاء الله. فإذن فهي عليها في هذه الحالة تدفع الغرة. طب الغرة لو كان القتل خطأ مين اللي يدفعه؟ برضك العاقلة، وفي هذه الحالة لأن الأمر سهل جدا ممكن أيضا يقسموها، ممكن يقسطوها أيضا، ولكن المرأة لو ماتت المرأة التي هي عليها الغرة لا ترث من هذا المال، أو هي لا ترث من هذا، هي أصلا لا تأخذ من هذا المال، لأنها بعتبرها لا يرث قاتل، هي قتلت الآن، لكن هي يرثوها ورثتها يأخذون هذا المال، يعني اللي هو الثمن الغرة هذه. إذن هذه الديات اللي هي بنتكلم عنها، ديات المشهورة في النفس. أما الديات فما دون النفس اللي هي بنقول عليها إيه، بيقسموها العلماء ديات فيما دون النفس اللي هي بيقولوا عليها الجروح والأطراف. والجروح بيسموها لها قسمين، في جروح بيسموها شجاج وغير شجاج. شجة هذه يعني الضربة التي تأتي في الرأس أو الوجه هذا، ها؟ والشجاج ما كان من الجراحات في الرأس والوجه فقط، هذه شجاج. يعني واحد مضروب في بطنه أو مضروب في ذراعه أو في رجله لا يقال عنه شجة، الشجة فقط في الرأس والوجه، ها؟ وهي العلماء بعضهم أطلق عليها سموها كما يقول الإمام أبو يعلى والمواردي أيضا في الحاوي، وقول أبو يعلى في الأحكام السلطانية أولها الحارصة، وهي التي أخذت في الجلد ولا قود فيها وفيها حكومة. يعني الحارصة هذه تسمى الحارصة، الحارصة والباضعة والدامية والدامعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة أو الموضحة، أحيانا ينطقوها كذا يقولوا الموضحة أو الموضحة، سأقول لكم معناها، والهاشمة والمنقلة والآمة والدامغة. والدامغة بالغين، حرف الغين يعني، ها. بعضهم اعتبرها 10 وبعضهم اعتبرها 9 وبعضهم 11، هي تفاصيل بين العلماء. لكن يعني الحريصة يعني ايه، العلماء لهم، العلماء العرب عندهم تسمية الجروح هكذا، الشجاج هذه والجروح. قال فأما شجاج الرأس، الشجاج اللي بتأتي في الرأس، قالوا فأمولها الحارصة، وهي التي أخذت في الجلد ولا قود فيها وفيها حكومة. وفيها حكومة يعني إيه؟ فيها بتقدير، يعني بنقدر، كانوا زمان بيقدروا المسألة إيه؟ يقدروا على افتراض أنه عبد سليم، ولما لو كان غير سليم، ويأتوا إلى إيه؟ اللي هو عبد سليم كان بستين مثلا، يكلف 60 جنيه مثلا، ها؟ ولو هو غير سليم يبقى بقى سعره 50 مثلا، ها؟ يبقى دين في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة يبقى في لي واحد فقط لهذا تعويض للجاني يعني للمجنى عليه. ولكن هذه المسألة صعبة، لأن لا يوجد موضوع الرق والعبيد وليه غير نفس نستطيع. ماذا نفعل في حكومة؟ يعني نقدرها ازاي؟ نقدر مثل هذه الأمور؟ العلماء حلوا لنا مشكلة، قالوا نا مثل أجرة الطبيب، مثل أجرة الدواء. يعني أنا بقدر مثلا أنت أصبت إصابة وفي جلدي ولا غيره، طب نعمل إيش في حله؟ ما فيش عبد هنقعد نقومه مرة سليم وغير سليم وناخد الفارق. لكن في هذه الحالة ممكن نقول هذا الرجل يتعالج عند الطبيب بكذا ودفع كذا، وعند دفع دواء ويكلف دواء بكذا، فنقدر هذه التكلفة ونعطيها لهذا المجنى عليه، لأن لا يوجد فيها نص فدية، يعني لا يوجد فيها نص فدية ندفعها له، لا يوجد شيء. ثم الدامية، يبقى شجاج الرأس. ثم الدامية، وهي التي قد أخذت في الجلد وأدمت وفيها حكومة. فيها حكومة يعني فيها تقدير، نقول أجر الطبيب وغيره أو العبد، لا يوجد مسألة عبد الآن أنا بنتكلمكم، لأن بصراحة ممكن واحد زي أنا بقول بعض الشباب ممكن يقرأ في كتب الفقه يتعب مثل هذه الأمور، لأن بيجد أشياء لا يجد لها تفسيرا، والناس بيتكلموا على أيامهم وفي عبيد وتقدير ومش تقدير والفارق بينهما، وهذه الأشياء ممكن واحد مخه يعني كلك إيش، أنا مش فهم حاجة. لكن هو أنا بقربها لك بسهولة، معناه أجر الطبيب، ثمن الدواء، أي شيء، هذه يعني نقدرها بهكذا، لأن لا يوجد فيها نص في الإيه الدية مثلا، ندفع دية كم إبل كم، ما لا يوجد. ثم المتلاحمة، وهي التي قطعت الجلد وأخذت في اللحم وفيها حكومة أيضا، فيها تقدير يعني، ها. وثم الباضعة، هي التي قطعت اللحم بعد، لأن البضع يعني القطعة من اللحم، ها. والباضعة هي التي قطعت اللحم بعد الجلد حتى ظهر وفيها حكومة، ها. ثم السمحاق، وهي التي قطعت جميع اللحم بعد الجلد أو أبقت على عظم الرأس غشاوة رقيقة وفيها إيه؟ فيها حكومة أيضا، يعني فيها تقدير بنقدره، لأن لا يوجد فيها تقدير منصوص عليه. وحكومات هذه الشجاج تزيد على حسب ترتيبها، يعني بتزيد على حسب إيه الترتيب وحسب الحجم الإصابة بنقدرها بهذه الحالة. لكن في حالة بقى اسمها الموضحة، دي هذه الموضحة، هذه هي التي قطعت الجلد واللحم والغشاوة وأوضحت عن العظم وفيها القود. الموضحة هي المستثناة، فيها القود، يعني فيها القصاص، يعني واحد أوضح في رأس واحد فنحن نأتي إليه بالقود. طب هو عفى، لو عفى مش عايز يعمل، لو هو عفى يبقى دي الحالة فيها خمس من الإبل. يبقى الموضحة إيش هي الموضحة؟ هي التي قطعت الجلد واللحم والغشاوة. طب كيف نعمل قود؟ لأن المسألة ليست بالسهولة. نأتي إلى رأس هذا المجني الجاني ونحلق له منطقة معينة، ويأتي ويعلم عليها بعلامة بأي شيء، أبيض أسود أحمر مهم يعلم، ويأتي الجاني ونقول له بيأتي بشيء آلة معينة بنفس آلة تقريبا، ونقول له اضرب في هذه المنطقة حتى لا يزيد وحتى لا يتوغل يدمره، يجي يضرب يروح داخل يعمل له مخ، يعني يدخل على المخ أو المخيخ ويعمل له شلل ولا يجرى له حاجة ونزيف، فيضربه بنفس القدر هكذا. نفترض لا يستطيع إنه هو ليس محترفا، فممكن السلطان يعين من يستطيع، يعني واحد يكون محترف يقوم بهذا وكالة عنه يعني في هذه الحالة. طب إن احنا لم نأمن، ممكن واحد يجي يضرب يده ثقيلة أو مشكلة أو فممكن في هذه الحالة نقول له لا، في هذه الحالة نلجأ إلى الدية، يدفع له خمس من الإبل ثمن هذا الجرح الذي في الرأس أو في الوجه. وفي أيضا اللي هي الهشمة، وهي التي أوضحت عن العظم حتى ظهر وهشمت عظم الرأس حتى تكسر، هذه فيها عشر من الإبل. فإن أراد القاد من الهشم لم يمكن، لم يله، كيف واحد هشم رأس واحد أو وجهه وهشمت أوضحت العظام يعني أظهرتها وهشمت عظم الرأس حتى تكسر، في هذه الحالة يقول لك لا، المجني يقول لك إيه، أنا أريد من الجاني أن أنا أعمل فيه مثل ما فعل. هنا لا يمكنه القاضي ولا السلطان ولا غيره، لا يمكن. ليه؟ لأنه لا يأمن، ممكن هيهشمه كيف، هيضيع خالص، هيؤدي إلى الوفاة. هذه الحالة نقول له لا، ليس لك إلا أن تقبل العشر من الإبل أو تعفو فقط، لا يمكن من القود. في الهشمة لا يمكن، أما الموضحة يمكن. وإن أراد من الموضحة أقيد له منها، كما قلنا الموضحة فقط، وأعطي في زيادة الهشم خمسا من الإبل. لو هو قال أقل لا، طب أنا أعملها موضحة والهشم نعطي له زيادة، يعني يأخذ هذه، يعني قياس العلماء يتكلمون فيه. هذه هي. أما في حاجة اسمها أيضا المنقلة، والمنقلة هي التي أوضحت وهشمت حتى شظي العظم، العظم شظي يعني تكسر وتفتت وزال عن موضعه، فاحتاج إلى نقله وإعادته. طب نعمل فيه إيه؟ هذا فيه خمس من خمس عشرة من الإبل، 15 جمل يعني، فيه 15 من الإبل. فإن استقاد من الموضحة أعطي في الهشم والتنقيل 10 من الإبل. يعني مثلا لو قال له إيه، طب أنا مش ههشمه بس أعطيني حاجة موضحة، يعني يأتي إلى رأسه ونعلم له علامة كله اضربه هنا، يبقى ياخد يتخصم له الباقي، نعطي له مثلا خمس من الإبل ويعطي له 10 من الإبل، بدل ما كان هياخد 15 ويضربه في منطقة اللي هي الموضحة التي لا تؤثر فيه، ونضمن أنه هو لن يتعدى في هذه الحال. طيب هذا هو في جراح شجاج الرأس. أما جراح الجسد فلا يتقدر دية شيء منها إلا الجائفة. جراح الجسد ضربه في جسد في حالة واحدة، الجائفة. الجائفة يعني اللي بتصل إلى الجوف، الجوف يعني في البطن، هذه الوصلة إلى الجوف فيها ثلث دية. ولا قود في جراح الجسد إلا في الموضحة عن عظم وفيها حكومة، يعني هذه في حالة يبقى إذن جراح الجسد هذه لا يوجد في جراح الجسد إلا في الجائفة فيها تقدير دية. الجائفة يعني واحد ضرب واحد في بطنه، في خرجت من ظهره، عمل أي شيء في هذه اسمه الجوف، منطقة الجوف البطن، وهذه في هذه الحالة فنحن نقول له هو له في هذه الحالة ثلث دية، وله ثلث الايه الدية. أما اللي هي بعد ذلك في طب نفترض إذا قطع أطرافه واندملت وجب عليه ديتها، طب وإن كانت أضعاف دية النفس، يعني مثلا أطرافه واحد قطع بنقول اليدان فيها دية والرجلين فيها دية كاملة، دية كاملة عمية من الإبل، طيب ويديه الاثنين فيها ليها 100 من الإبل، عينيه الاثنين فيها 100 من الإبل، يديه رجليه الاثنين فيها 100 من الإبل، لا ما حاولنا كله 300 إبل، ده هو لو مات لوحده كله على بعضه في 100 فقط، يعني النفس كلها على بعضها فيها 100. فلذلك فالعلماء يقول لو تعددت يعني قطع له يديه ورجليه وفقع له عينيه في هذه الحالة، فإنه له في كل واحدة هي دية كاملة، 100 في العينين، 100 في الرجلين، 100 في اليدين مثلا، ها أو 100 في الأذنين مثلا، فهذه الحالة فهو لها 100 كاملة. لكن رغم أنه لو قتل الواحد كله على بعضه وهلك فهذه الحالة فإنه يدفع له ثمن دية واحدة. طب قالوا طب نفترض قطع له يديه أو رجلي وثم بعد ذلك مات، يعني ظل يتعالج فترة ثم مات نتيجة هذا حصل غنغرينة حصل موت، هل سيدفع دية الاثنين اليدين أو دية الرجلين ولا يدفع دية نفس كاملة، وهل دية النفس الكاملة تجب الباقي؟ نعم بقى الفقهاء قالوا بجمهور بقى الفقهاء قالوا نعم ليس له إلا دية النفس فقط وهي الأخيرة اللي هو اللي مات عليها في النهاية. يبقى إذن إذا أما مثلا واحد أخرس لسان الأخرس ويد الأشل، واحد مشلول اليد وأصبع صباع زيادة والعين القائمة، يعني هذه العين اللي لها واحدة كده لا, لا, لا, لا يوجد، ها هذه فيها حكومة وهي مقدرة بثلث دية اللسان واليد والأصبع والعين، يعني واحد هو أصلا أخرس اللسان، فماذا عسانا أن نفعل؟ لا في هذه الحالة احنا بنقول له ايه، هذه له ثلث الدية لان لسانه عاطل اصلا او يده شلاء اصلا لا لا لا لا, لا قيمة فيها. طيب يبقى اذا هذا اما غير ذلك الشجاج كلها التي دون الموضحة فيها حكومة غير مقدرة، إن بيقعد يقدر براحته يعني على حسب أجرة الطبيب والمستشفى والعلاج والمدة التي تعالج فيها أثر الألم وغيره الذي فيه، يعني الحاجات لا تترك هذا. ولذلك الإمام مالك يقول لا تدفع الدية، لا تستحق الدية إلا بعد البرء من الجرح، يعني واحد اعتدى على إنسان في عضو فمش بيروح نديله الدية على طول، لا بينتظر ربما يبرؤ الجرح أو يبرؤ، إذا برؤ وانتهى وصار سليما فهذه الحالة لا يدفع له الإيه؟ تدفع له الدية المقدرة، ولكن ليس معنى ذلك أنه طب والرجل يعمل إيه؟ يعني خلاص التاني خرج براءة؟ لا، بيأخذ الحاكم القاضي يحكم عليه بشيء آخر، يحكم عليه بما يسمى دفع أجرة المستشفى، أجرة الطبيب، يدفع له يقدر له يعاقب عقوبة تعزيرية معينة يقدر فيها أي شيء في الفترة دي، لكن لا يقدر له شيء مقدر بنص دية أو اللي هو لكن لا يعطيه الدية اللي هي مثلا لو كان يستحق 10 من الإبل أو 5 من الإبل أو يستحق دية كاملة فإنه لا يعطيه في هذه الحالة طالما برؤ، طالما الإنسان برأ في هذه الحال. إذن الذي نقول طب الأسنان، الأسنان هذه الأسنان كما في حديث عمرو بن حزم كل سنة عليها 5 من الإبل، كل سنة عليها 5 من الإبل، يعني لو كسر واحد سنة واحد بهذه الحالة أو خلعها له أصابها أو أي شيء، فهذا لو خلعها أو كسرها له في هذه الحالة فله 5 من الإبل، يعني يدفع له 5 من الإبل. لا طب لو واحد كسر لواحد الترقوة، والإنسان كل إنسان ليه ترقوتين اللي هو العظمين اللي جم هؤلاء اللي في أسفل العنق، هذه الترقوة كل واحدة فيها أيضا فيها قيل إنها فيها وهو العظم المستدير حول العنق، والإنسان كل واحد فيه ليه ترقوتان، قالوا كل واحدة فيها جمل، يعني فيها جمل كل ترقوة فيها جمل، لو كسر له العظم فيها أو كسر له أي شيء فيها فيها جمل. وكسر ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع اللي هو منطقة الزند والعضد إذا جبر مستقيما بعيران، يجب فيه بعيران، كما يجب ذلك أيضا في كسر الفخذ. أنا طبعا هذه أشياء كلها تفاصيل لا أريد أن يعني أخوض فيها كثيرا، لأن كلها موجودة في كتب الفقهاء في هذا الموضوع. لكن في بعض المسائل في ديات بعض ربما واحد القاضي تعرض عليه مسائل مثل ديات المنافع. ديات المنافع يعني كما العلماء هنقول لكم قسموا المسألة كالآتي: في أشياء في جسم الإنسان، ها هذه الأشياء في جسم الإنسان تستحق دية كاملة، وفي أشياء في جسم الإنسان هي لوحدها كتلة واحدة. يعني مثلا جسم الإنسان مثلا في الذكر، ذكر الإنسان عضو التناسلي، ذكر الإنسان ده واحد، لو قطع ذكره أو الحشفة منه فهذه عليه 100 من الإبل، فيها دية كاملة. ها طيب أي شيء في يجد منفردا عند الإنسان لوحده هكذا، فهذه الأعضاء اللي هي المميزة هذه فبنقول عليها فيها اللسان مثلا، إنسان لا يوجد فيه إلا لسان واحد، هذا اللسان إذا قطعه إنسان فهذه الحالة فيها دية كاملة، يعني 100 من الإبل. ها في هذه الأشياء ممكن واحد ما يقطعوش، ممكن واحد يعمل إيه، يصيب إنسان بفقدان حاسة الذوق أو الكلام، يعني ممكن لا يقطعه، لا يصيبه بشيء يخرسه تماما أو لا يتكامل، هذا في دية كاملة أيضا. وهذا حاسة الذوق، حاسة الصوت، فحاسة السمع، حاسة البصر، حاسة الشم، الإنسان كل هذا اسمه الحسادي. لو واحد ما فقعش عينه ولكن أفقد إنسان تسبب في فقد البصر ولا يرى النور أمامه بالنور البصر لا يرى إلا الظلام، هذا اسمها أيضا فيها دية كاملة. وحتى حاسة الشم، يعني واحد ما جدعش أنف إنسان أو أوعب كما يقول في حديث عمرو بن حب، أوعب هذا أوعب يعني استؤصل الأنف، يعني جدع الأنف وقطع، لا ده هذا ما لم يقطع هو الأنف كما هو، لكن أفقد الإنسان بضربة معينة أو بشيء معينة أو بدواء معين تسبب فيه أنه فقط حاسة الشم، من هي ده في دية كاملة، إبل يجب عليه يدفع 100 من الإبل في هذه الحالة. أو واحد أصاب الإنسان في عشب الذنب اللي هو اللي هي العصعوصة اللي في آخر الإنسان هذه، وأصابه كما في رواية عمرو بن حفص، والصلب فيه 100 من الإبل، الصلب يعني صلب العمود الفقري اللي هو فيه، لو واحد أصيب فيها ممكن بالشلل، يصاب بالجماع، عنده لذة الجماع أو انقطع الجماع، فهذه الحالة هذه فيها 100 من الإبل. يعني لو واحد ضرب واحد في عمود الفقري أو في العصعوصة هذه وأصيب فيها فأنه قطع عنه الحبل المنوي أو الجماع فهذه الحالة، أو أصابه بشلل فهذه الحالة فإنه فيها 100 من الإبل أيضا. وفي أشياء في الإنسان تجد فيها نوعين، يعني فيها أشياء مركبة، يعني العين مثلا، العينين كل عين 50 من الإبل، لو واحد فقأ لواحد عينين والاثنين يبقى فيها 100 من الإبل. ولو طب نفترض ما فقأش، فقأ الجفون يعني أذهب الجفون، جفون العين هذه كل جفن فيها، ها فيها هذه الجفون العين اللي أربعة، واحد اثنين ثلاثة، كل عمل فيه جفن، هذا اللي بي بي بي بي بيساعد العين من تدخل فيها الأتربة ويدفئها في من والريح وغير ذلك من هذه الجفون، هذه المركبة هذه اللي ربنا خلقها في الإنسان، هذه في العين كل واحدة فيها 25 من الإيه من الإبل، يعني هذه الجفن لوحده فيها هذا اللي هو مركب في العينين، فكل واحدة فيها هكذا. حتى الحواجب الإنسان أيضا فيها نفس الموضوع، ها يبقى إذا النوع فيه نوع بيجب فيه الثلث، يعني العلماء بيقسموه بطريقة أخرى: ما يجب فيه نصف الدية وذلك في كل عضو في البدن يوجد منه اثنان، يعني مثل دية العينين في كل واحد فيه نص، ما يجب فيه الثلث، وذلك أربعة أشياء هي الأمة والدامغة والجائفة وأحد مركبات الأنف الثلاثة، المنخران والحاجز بينهم. الأنف فيه اثنين وفي بينهما واحد كده حاجز، ها، أو ما يسمى المارن، هذا اللي هي القطعة المرنة هذه، لو أي واحد فيهم هذا كل الأنف كله على بعضه في دية كاملة، لكن كل واحد فيهم ليه ثلث من الدية أيضا، والتفاصيل في العلماء عندنا. يبقى العينان، البصر في دية كاملة، جفون العين هي الأشفار، هذه الأهداب وأهداب العين أيضا في جفون العينين الأربعة دية كاملة. لو واحد أذهب هذه الجفون البسيطة هذه اللي احنا بنراها الأهداب هذه، ها، فلو الشعر اللي بتاع الأهداب العين هذا لو راح، لو واحد أذهبه أو حرقه أو عمل أي شيء أذى ففيه دية كاملة على الأربعة كاملة يعني، ها. وأيضا الأذنان، كل أذن فيها نصف دية، يعني فيها 50 من الإبل، وهذه 50 من الإبل، يعني لو قطع له الأذنين في هذه الحالة فيها 100 من الإبل. وكذلك قلنا ما قطعش لكن ذهب أذهب عنه السمع ففيها دية كاملة. حتى المارن لوحده اللي هو الجزء اللين ده، ها، اللي هو بيتكون من المنخرين والحاجز بينه، تجب الدية كاملة في المارن إذا استوعب، أي إذا استؤصل المارن نفسه. المارن يعني القطعة المارنة اللينة اللي هي بتعمل جمال في الأنف عند الإنسان، هذه السهلة دي لو أحد استأصلها فقالوا فيها كما في حديث عمرو بن حزم يقول: وفي الأنف إذا أوعب جدعا 100 من الإبل، أوعب يعني استؤصل، ها، في هذه الحال. وفي الأنف إذا أوعب أيضا في رواية أخرى جدعه الدية، وذلك ينصرف إلى المارن لأن هو الذي يقطع عادة من الأنف، إن المارن هذا لو قطعت القطعة اللينة اللحم الجميلة هذا اللي بيجمع بين المنخرين هذا، فهذا بيشوه جسم الإنسان وجه الإنسان وغياره وبيؤدي، فلذلك فيه دية كاملة. وأيضا العقل، العقل الإنسان لو واحد أعطى الإنسان دواء أو أخافه أو أفزعه أو أصيب إنسان بجنون بسببه مباشرة وذهب عقله ففيه 100 من الإبل، دية كاملة هذه له. أما الأسنان، الأسنان كلها العلماء قالوا لا فرق بين سن وضرس، يعني واحد خلع ضرس واحد غسل كلها سواء في هذه الحالة بيعطى، ولا فرق بين الفك العلوي ولا الفك السفلي ولا، فأي سن يخلع فيه 5 من الايه من الإبل. وفي قصاص أيضا، يعني لو هو فيه لكن في قصاص، لكن لو هو عفى وراضي بالدية خلاص بنعطيله 5 من الإبل، يعني تخلع، يعني تخلع سنته ويروح خلاص، أو يرضى الشخص الآخر يرضى بأن سنته تكون كما هي اللي هو الجاني على أن يعطي بدلا من ذلك يعطيه إيه 5 من الإبل، 5 من الإبل يعني 5 جمال يعني، ها. أيضا في دية اللحيين الفكين، فكين واحد كسر لفك واحد الفك من الأسنان اللي هو فكين هؤذا، لو واحد كسر للحيين هؤذا ها فيها دية كاملة، اللي كل فك فيه 50 من نصف دية يعني. وأيضا دية الأصابع، دية الأصبع من اليد أو الرجل 10 من الإبل، كل أصبع لي 10، يعني إحنا 10 الأصابع 10 5 و5، لو واحد قطع واحد في إيه في لو قطع أصبعه فزي يدفع 10 من الإبل، يدفع له 10 من الإبل. وأيضا لو قطع لو في كل عقلة من العقل هذه لو قطع لها عقل فيها ايه هناخد ثلث العشر منها، يعني ها واحد على 10 منها، يعني لو هي 10 واحد من 10 يعني. طب نفترض دية الثديين، ثدي المرأة او السندوتين للرجل، الحلمتين هذه قال فيها دية كاملة، يعني فيها دية كاملة للمرأة طبعا، والرجل اختلفوا فيه ولكن قالوا نعم له دية أيضا كاملة، ويقولوا لا تقدر تقديرا لا ليس فيها منافع مثل المرأة يعني. ودية الإليتين نفس القصة لمؤخرة الرجل أو المرأة ففيها دية كاملة أيضا، ولو قطع نصفها إذن فيها تفصيل أيضا على نصف الدية. في هذه الحالة دية الصلب كما قلت لكم، دية الصلب هو العظم من لدن الكاهل إلى العشب، عشب الذئل اللي هو العصعوص هذا اللي في الآخر على المقعدة، هذه فيها دية كاملة، هذه فيها مئة، ولأن نص الحديث فيها دية كاملة. إذن الخلاصة هنا دية العمد، دية العمد أجمع دية العمد مغلظة وهي تجب في مال الجاني، هذه الخلاصة حتى لا أطيل عليكم ولا تحملها العاقلة. ولأن أصل في العمد هو القصاص، الأصل أنه هو يقتص نفس بنفس أو يد بيد، عين بعين، أذن بأذن، هكذا. ولكن إذا لم إذا عفى على قبول الدية يبقى الدية تكون مغلظة، ها فهذه يكون الدية مغلظة ولا تدفع العاقلة اللي هي الأسرة والعائلة، هذه لا تدفع أسرة المجني عليه أي شيء، الجاني أي شيء، هو الذي يتحملها في المال، لا يوجد مواساة في دية العمد. أما شبه العمد ودية الخطأ، نعم دية شبه العمد هي مغلظة لكن بتقسم وتلحق بدية الخطأ، وعلى رأي طبعا بقى الإمام أبو ثور وغيره لا له رأي في ذلك، وبعض العلماء، لأن بعض العلماء كأبي ثور وابن شبرومة والزهري وابن سيرين قالوا بوجوبها في مال القاتل، لكن رأي الجمهور يقول لا، هي في مال العاقلة في هذه الحالة، ولذلك من باب المواساة أيضا كالحنفية والشافعية والحنابلة يقولون بوجوب الدية هنا على العاقلة، العاقلة هي اللي بتدفع هذا المال على مدى على ويقسط على ثلاث سنوات، ثلاث سنوات في هذه الحالة. هذا هو الذي استطعنا أن ندندن حول مسألة الديات وأحكام الخاصة بالشجاج وكسر العظام وغيرها، وقلنا لكم أن أي كسر لأي ضلع من الضلوع مثلا كان له بعير، يعني له بعير، فيجب في كسر العظام، يجب في الضلع إذا جبر بعد كسره كما كان بعير، ويجب على كل واحد من الترقوة الذي كناها بعير أيضا. ولكن في الحالات التي لا نستطيع فيها أن يكون فيها لا نستطيع فيها تقدير دية أو لا يوجد فيها نص شرعي لتقدير الديات، فهذه نلجأ إلى ما يسمى حكومة وتقدير، أو نقدرها بتقدير، وقلنا لكم نقدرها على طريقة ثمن العلاج وثمن الطبيب وثمن المستشفى والألم الذي تألم منه هذا، ويقدره القاضي، يعني ده هذا خاضع لسلطة القاضي التقديرية في هذه الحالة، لأن لا دم يضيع في الإسلام، ولا أيضا هذه الأموال تضيع، ولا إنسان يصاب أو يجرح أو وإنسان يعتدي على شخص على أنفس معصومة وتذهب هكذا هباء، فلا بد إما من الزجر المادي وإما القصاص من القود أو في هذه الحالة أو في الخطأ وشبه العمد، فإنه يرجأ في هذه الحالة إلى الدية بنص القرآن الكريم كما قلنا لكم. طبعا هذا هو ما يعني ما حاولت بقدر الاستطاعة أن أختصره أو أدندن حوله، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وعلى القاضي أن يستزيد وأن يلجأ إلى كتب الفقه بتفصيلاتها وفروعها ليكون ملكة علمية ودربة من خلال مشورة أهل العلم. طبعا هذه الدورة كانت عبارة عن ثماني محاضرات أو فقط، وهي دروس مضغوطة في القضاء الجنائي الإسلامي، ولكن أنصح من يريد أن يتعلم علم القضاء أيضا أن يدرس الدورة السابقة التي أعطيتها من قبل، وهي 17 درسا أو في 17 محاضرة عن القضاء عامة وعن شروط القاضي وكل ما ذكرناه وما ذكرناه من علوم ومن كتب ومما يهم القاضي مع هذه الدورة، وإن شاء الله ربما بعد رمضان إن شاء الله، كل عام وأنتم خير إن شاء الله، ربما نحدد موعدا آخر في دورة جديدة حول موضوع الحدود، وتكون حتى تكتمل الموسوعة القضائية في هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وحياكم الله وبياكم، وشكرا لكل من يستمع إلينا عبر إذاعة المقريزي، وحيا الله الإخوة في إدارة غرفة الفجر، وبارك الله فيكم جميعا، وحيا الله كل الذين يستمعون إلينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل الآن إلى برامج إذاعة المقريزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.